بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون، روى البخاري ومسلم وأصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ها قد أهل هلال رمضان المبارك بكل ما فيه من خيرات وبركات، وهو شهر عظيم خصه الله تعالى من بين أشهر السنة كلها بخصائص وفضائل لا تكون في سواه، وخص الله تعالى فيه ليلة هي خير من 1000 شهر. شهر رمضان مناسبة عظيمة تستنهض النفوس وتحرك القلوب امتثالا لله علام الغيوب. شهر رمضان يحرك على البر والإعراض عن الشر، ففيه قهر النفس على ترك الشهوات وكظم الغيظ والإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة بقلب سليم ونية صافية، مع استحضار المراقبة لله تعالى في القلب ومحاسبة النفس بما لها وما عليها، بحيث يحفظ المرء نفسه من الذوبان في الشر والغرق في المحرمات، وترتقي به إلى الفضائل وتجعله من أهل المكرمات، فيصير قدوة خير ومصباح هدى ومنارة أمان وغرسا طيبا، فيكف أذاه عن الناس ويصبر على أذاهم ويسعى في إصلاحهم ويترفع عن الجاهلين ويكف عن اللغو واللهو والعبث. وما أحوج مجتمعنا اليوم لأمثال هؤلاء الذين يتخرجون من مدرسة رمضان، لتنتشر مدارس البر ودعوات الفضيلة في زمن أحوج ما نكون فيه إلى دروس رمضان وعبر رمضان وفضائل رمضان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.